واحتاج في التصنيف الى حديث والى باب فاخذ الا المكثر. فان المقل لو صنف حديثه لبقيت اكثر التراجم عاريه من الاحاديث. المقل ما معه الا حديث قليله، من وين يجيب لها ابواب؟ من وين يسدد هذه الابواب؟ ولو فرضنا انه معه 5 احاديث او 10 او 50 مثلا حديثا وصنف كتابا بها، يكون قليلا ما يقال فيه مصنف. انظروا لما قال فيه انه يعني صاحب التصانيف رجع وقال كان مكثرا شيوخا وحديثا. وعندي زيادة هنا في الحاشية، ذكره الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وقال كان من أوعية العلم وثقات المحدثين، كان من أوعية العلم وثقات المحدثين. وذكره أيضا كما في الحاشية عندي ابن حبان في طبقات علماء الحديث الصالحي، هذا الصالحي ذكره الصالحي في طبقات علماء الحديث. وذكر يعني هذا الرجل يدل على أنه ثقة، وثقة عال ليس مجرد أنه ثقة. إذن قول النسائي فيه مر ثقة ومر لا بأس به، جاءت قرائن تقوي قوله ثقة، جاءت القرائن تقوي قوله ثقة، بل يستحق أن يقال فيه ثقة صاحب تصنيف أو ثقة مصنف أو ثقة مشهور أو بهذا المعنى. فهمتم الآن؟ يعني لو أننا ما وجدنا فقط إلا في ترجمة الرجل أنه صاحب تصنيف، هذه كافية في توثيق وزيادة، هذه كافية في توثيق وزيادة. قد يقول قائل قد يكون صاحب تصانيف وكذابا، قد يكون صاحب تصانيف ومع ذلك هو كذاب. نقول له نعم قد يكون، لكن لو كان كذابا لتكلم فيه العلماء. ممكن يقول لك نوح الجامع صاحب تصانيف والشاذ يكون صاحب تصانيف وفلان صاحب تصانيف وهذا مثلا ابن عقدة صاحب، يعني يقولون ما جاء حافظ بالدنيا مثل ابن عقدة لا قبله ولا بعد. ذكر هذا الخطيب في ترجمتي في تاريخ بغداد، ما سبقه حافظ ولا خلفه حافظ مثله في بغداد، قيد الكلام في بغداد، ما دخل بغداد حافظ لا قبل ولا بعد مثل ابن عقبة. ومع ذلك هو معروف، معروف حاله بأنه لا يلتفت إليه، معروف حاله بأنه لا يلتفت إليه. لا يلزم من التصنيف الثقة، لكن ها كلامنا في من كان معروفا بالتصنيف ولم يتكلم فيه أحد. فإذا لم يتكلم فيه أحد دل على أنه رحالة وطلابة وأنه جامع وأنه مكتب، وكل هذا والناس ما تكلموا فيه، هذا يدل على أنه على الستر والسلامة وأنه محمود الطريقة ومحمود السيرة، ولو وجدوا فيه غير ذلك لصاحوا به. وعلى ذلك ماذا حكم الحافظ في النهاية؟ ثقة حافظ وهو كذلك. خلاص إلى هنا. نعم، هذا دليل قبول رواية المشهور بالطرد، هذا دليله. نعم هذا في توثيقه، ها في توثيقه خلاف المشهور. خلها، لكن أتكلم على دليل الذين قبلوا المشهور بالطلب، هو هذا الكلام الذي أنا أسهبت فيه. سبحان الله. تفضل. أنا نوافق ترجمة صغيرة اليوم. تفضل. إيش؟ من؟ افتح افتح تكلم. من علي. ما أظن. صح صح. تفضل. أحمد بن علي النمير، أنت نفسك تعرف اللي بتقرأ تعرف أين نقرأ. ها؟ قد أخذناه النمير. لا النمير ما أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن علي النمير ويقال النمري إمام مسجد سليمة. قال أخرج له أو رمز بإخراج أبي داود له. إمام مسجد السلمية هو السلمية. نعم تفضل. قال روى عنه محمود بن خالد الدمشقي قال أبو حاتم لم يروي عنه غيره وأرى أحاديثه مستقيمة. روى له أبو داود حديث أبي حي المؤذن عن أبي هريرة في النهي أن يصلي وهو حافظ. قال الحافظ: قلت ذكر ابن مندة أنه روى عنه أيضا يزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة، وذكر ابن حبان في الثقات رواية يزيد المذكور عنه أيضا، وقال يغرب وسمى جده حسينا ونسبه نميريا بالتصغير، وقال الأزدي متروك الحديث ساقط. سهل. على كل قول أبي حاتم لم يروى عنه غيره يعني محمود بن خالد الدمشقي، وأرى حديثه مستقيمة فيه دليل على جواز توثيق الذي لم يروى عنه إلا واحد. فقد يظن بعض الناس أن الذي لم يروى عنه إلا واحد دائما يكون ضعيفا ودائما يكون مجهولا، فنقول هذا إنما يكون مجهولا إذا لم يوثقه أحد، أما إذا روى عنه واحد ووثقه أحد من الأئمة فلا بأس بذلك. وقول أرى أحاديثه مستقيمة دليل على أنه نظر فيها أو سمعها وصبرها أو قارنها بغيرها فرآها تستقيم مع أحاديث الثقات الذين يروون عن مشايخه. فلا يصبر حديث الراوي برواية مثلا راو عن شيخ براو آخر عن شيخ آخر، لا، إنما براو آخر عن نفس الشيخ من أجل أن يعرف هل هو يوافق أو يخالف. وذكر بعد ذلك أن ابن حبان أو ابن منده وصفه برواة آخرين أيضا تلامذة له، وأن ابن حبان ذكره في الثقات. وأما الأزدي فقال يعني متروك الحديث ساقط. الحقيقة أن الأزدي مسرف في الجرح، وكونه يقول هذه الكلمة مخالفا لتوثيق أبي حاتم له فلا يلتفت إلى كلام الأزدي. لكن قول ابن حبان أيضا يغرب أيضا لا يهمل، قول ابن حبان يغرب لا يهمل، وكلام أبي حاتم فيه وأرى أحاديثه مستقيمة يعني ليست بذاك في المدح، يعني وإن كانت في الجملة هي توثيق، لكن أرى أحاديثه مستقيمة فيها ما يدل على أنها ليست أنه يعني ليس بذاك المتثبت. ورجل لم يروى عنه إلا واحد يظهر أيضا أنه مطلع على كثير حديث له، أنه مطلع على كثير حديث، لأنه يقول ما روى عنه إلا واحد، فكم يعني نظن مثلا أنه وقف على أحاديث لهذا الواحد عنه. فالظاهر أن كلام أبي حاتم ليس كقوله وهو مستقيم الحديث، خاصة إذا كان الراوي مكثرا أي يكثر عنه التلامذة، فيتوقع في حق الإمام أو الناقد أنه نظر كثيرا من الحديث، خلاف الذي ما روى عنه إلا واحد ويصرح بذلك ثم يقول وأرى أحاديث مستقيمة، ربما أنه موقف إلا على بعض أحاديثه. فهذا كله يعني يسوغ لنا أن نعتبر وأن لا نهمل كلام ابن حبان في قوله يغرب. إيش قال الحافظ صدوق يغرب أو إيش قال؟ أما الأزدي كلامه صحيح يعني بعيد، لكن كلام أبي حاتم ابن حبان فيه يغرب وأولى بالاعتبار من إهماله. ها؟ يليق بهذا صدوق يغرب أو ربما أغرب، ممكن ربما أغرب يعني يكون فيه على سبيل الندرة مثلا. نعم اقرأ ما بعد من بعده. قال أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد الكندي أبو جعفر الجلال الضرير المقدم المعروف الوكيعي أشار بإخراج مسلم له وأبو داود في المسائل. قال روى عنه مسلم وأبو داود في المسائل وابنه إبراهيم بن أحمد الوكيعي والأثرم والمعمري وعبد الله بن أحمد بن حنبل ونصر بن قاسم الفرائضي وغيرهم. قال ابن معين الثقة وقال مرة ما أرى به بأسا، وقال عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس الوكيعي ثقة. قال الحافظ قلت وروى عنه أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغري، وقال ابن قانع كان عبدا صالحا ثقة ثبتة، وقال السمعاني في الأنساب قيل له الوكيعي بصحبته وكيع بن الجراح، وقال موسى بن هارون كان صالحا. عندنا يستوفق ابن معين قال مرة ما أرى به بأسا، قال عبد الله بن أحمد محمد بن عبدوس الوكيعي ثقة. قول عبد الله بن أحمد محمد بن عبدوس الوكيعي فيه بالتوثيق كلاهما من طريق ابن عقدة، يعني ورد من طريق ابن عقدة القول التوثيق عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس الوكيعي، كلاهما في الطريق إليهما ابن عقدة. طيب، وروى عنه أبو زرعة بكر بن حبان في الثقات وقال يغرب، وقال ابن قنا كان عبدا صالحا ثقة ثبتا. ما شاء الله. سهل صحبة وكيع، وكيع أمر سهل. يظهر أنه ثقة، يظهر أنه ثقة. قول ابن معين مرة ثقة ومرة لا بأس به أو مرة به بأسا، فيحمل كلام ابن معين ما أرى به بأسا على أنه ثقة، لأن الأصل لأنه ذكر هذا أنه يكون ثقة. إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، وإن كانت هذه الكلمة ليس معناها أنه بمنزلة من يقال فيه ثقة على تفصيل في ذلك ذكرته في شفاء العليل، لكن يحمل، وقد جاء عنه قول آخر بأنه قال ثقة ووثقه غيره أيضا، يحمل قوله الثاني هذا ما أرى به بأسا أو لا بأس به على التوثيق. نعم، لأن الكلام فيه كثير هنا، الكلام فيه كثير ومشهور، ما اعتمدت كلام ابن حبان لشهرة الكلام فيه بالتوثيق، بخلاف كلمة أبي حاتم الأولى ما أرى به بأسا، ورجل ما لم يرونه إلا واحد. فقبول كلام ابن حبان وجه في الترجمة الأولى بخلاف هذه الترجمة، أما هنا كلام يحيى بن معين، كلام ابن قانع قال يعني صالح ثقة ثبت، كلام ما يلتفت فيه إلى قول ابن حبان يغرب في هذا الموضوع. هات من بعده. ها؟ ايش المقدمين؟ احمد بن عمر هذا الذي معنا؟ أيوه، هو المقدم المعروف بالوكيعي. ها؟ يمكن يكون مقرأ، ممكن يكون مقرأ أيضا، النسخة دي فيها تصحيح تقريبا يمكن أدق منها، النسخة اللي ربما منها أدق. تفضل. قال أحمد بن عمر الحميري، أبو جعفر البغدادي المخرمي، البزار السمسار المعروف حمدان، أشار بإخراج البخاري له، وروى عنه البخاري مقرونا والمحامي وابن مخلد وآخرون. قال الخطيب كان ثقة. قال الحافظ قلت وليس له عند البخاري سوى حديث واحد في تفسير سورة المائدة. قال فيه حدثنا حمدان بن عمر وليس هو مقرونا وإنما هو متابع، وسماه الشيرازي في الألقاب محمد. ما الفرق بين المقرون والمتابعة؟ يعني يقول بعضهم أخرجه البخاري مقرونا، فقال البخاري لا، فقال الحافظ بن حجر لا، هو أخرجه متابعة وليس مقرونا. ايش الفرق بينهما يا بطيب؟ ما هو قد يكون، بل هو كذلك. يأتي من سند آخر، المتابعة تأتي من بإسنادين، أما المقرون هو يذكره في رواية واحدة، حدثني فلان وفلان. نعم، هذا الفرق يعني في الاصطلاح. طيب، ما معنى إلا توثيق الخطيب؟ بس أيضا أخرج له البخاري وأخرج له أيضا في الشواهد، وفي النفس شيء من انفراد الخطيب بالتوثيق، يعني غايته صدوق. صدوق هذا يدلنا على أنه ما يعتمد كلام الخطيب اعتمادا كليا. أكثر من مرة هذه المسألة تمر علي، وأحيانا يعتمده لكن الأكثر على عدم الاعتماد. إلى هنا بارك الله فيك. أحمد بن عمر الحميري. أحمد بن من؟ عمر الحميري. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى أحمد بن عمر الحميري، أبو جعفر البغدادي المخزومي. نعم. من هو؟ لا، ابن عمر. ها؟ ايش؟ بعده. طيب هات الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهما أبو الطاهر المصري روى عن ابن وهب أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه روى عن ابن وهب. لا روى عنه. قلنا روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجه وبقي بن مخلد وابو زرع. لا تقرأ لنا المشايخ، اقرأ لنا التلاميذ فقط. طيب. نعم. روى عنه طيب مسلم. روى عنه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. لا لا لا لا. لا لا لا. احنا الاول تقرأ لنا الرموز على من اخرج له حديثه. مسلم وابو داود والنسائي سين النسائي وقاف عن ابن ماجه القزويني. وبعد ذلك تقرأ لنا تلامذته. تقول روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجه، هذا قد رمز عندنا. وبعد ذلك وبقي ابن مخلد تقرأ. يعني نقول في حق أصحاب الأمهات رمز لهم. أي دائما نحب أن نسمع من الذين أخرجوا للراوي، لأن في نوعية الذين أخرجوا للراوي معنى ننظر إليه في الحكم على الراوي. فإذا كان الذين أخرجوا له من مثل الصحيحين ومثل أبي داود ومثل النساء الذين عندهم شيء من الانتقاء، فإن ذلك يرفع من حال الراوي أكثر من رواية الترمذي وابن ماجه. نحب نعرف هذا. كذلك نحب نعرف التلامذة، لأن التلامذة إذا كان يروي عن الشيخ تلامذة مشاهير لا سيما الذين ينتقون، فإن ذلك يرفع من حاله أيضا، بخلاف أن ينفرد بالرواية عنه مجهول أو ينفرد بالرواية عنه من عرف بالتدليس، فإن ذلك أيضا ينزل من أمره. فنحب الذي يقرأ الترجمة يقرأ لنا من أخرج له ومن روى عنه. وأما المشايخ فلسنا في حاجة إلى ذلك. لماذا يا عبد الرحمن؟ لأنه ممكن الكذاب يدعى أنه سمع من أوثق الناس، يعني كون أنه يقول روى عن الشيخ فلان وفلان وفلان، ممكن يكون كذابا ويسمي مشايخ من أوثق أهل زمانه، فما يهمنا. لكن تلامذته ما يقدرش يعني يقول على تلامذته ان فلان روى عني، هم وانفسهم رواياتهم هي التي حكمت عليك. نعم. نقول رمز له. نعم رمز له برواية مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجه، وعنه مسلم والنسائي وابن ماجه وبقي بن مخلد. ما شاء الله، انظر الان مسلم والنسائي ممن ينتقون، وبقي بن مخلد ممن ينتق، وابو زرع ممن ينتق، وابو حاتم ممن ينتق. هؤلاء يعني هذا كله يرفع من حد. لو لم يكن في ترجمة الرجل إلا أن أخرج له مسلم وكذا وكذا، وهؤلاء الذين أن تكون دون توثيق رفع ذلك من حاله. نعم. طيب قال رمز له مسلم لا لا لا رمز له برواية مسلم عنه برواية مسلم له أو له أخرج مسلم له أخرج مسلم له أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. وعنه بقي بن مخلد وأبو زرعة وأبو حاتم وقال لا بأس به. وابنه عمرو قال يا أبو حاتم وأبو زرعة أبو حاتم وأبو زرعة قال لا بأس به. طيب. وأبو زرعة وأبو حاتم وقال لا بأس به. وابنه عمرو بن أبي الطاهر أي من جملة الرواة عنه ابنه عمرو. نعم. طيب. وابنه عمرو بن أبي الطاهر ويعقوب الفسوي وابن بجير وعلي بن الحسن بن خلف ابن قدي وقال كان ثقة ثبتا صالحا وخلق. وخلق روى عنه، هو أدخل كلام هذا فيها، دخل الجرح والتعديل في داخل في داخل الكلام، أراد أن يختصر. فنعم. قال ابن يونس كان فقيها من الصالحين الأتباع. وقد مر بنا أن أبا سعيد بن يونس في روايته أو في كلامه على أهل مصر وإفريقيا أنه مقدم. نعم. توفي يوم الاثنين 14 خلت من ذي القعدة. طيب أيضا التواريخ احنا نحاول يعني ما ندخل فيها حتى إلا إذا كان لذلك حاجة. طيب قال قلت وفي ترجمة أحمد بن صالح وفي ترجمة أحمد بن صالح اترك التواريخ والخلاف فيها عشان الوقت. وفي ترجمة أحمد بن صالح عنه أنه كان يثني على أبي الطاهر هذا ويقع في حرمنا، وقال النسائي ثقة. نعم كذلك ذكر ابن حبان في الثقات. وما شاء الله. إذن أبو حاتم أبو زرع قال لا بأس به. وعلي بن الحسين بن خلف بن قبيد قال كان ثقة ثبتا صالحا. وابن يونس كان يقول كان فقيها من الصالحين الأثبات. النسائق الثقة حول صالح اثنى عليه فرجح أنه ثقة ثقة ثقة ثبت ثقة بس نعم معبور. تفضل. قال أحمد بن عمرو. لا لا اتركه اتركه انت اترك لنا فلان سيأتي وفلان مضى. انتبه يا بحاتم اكرر لنا الكلام الذي فيه تراجم. يعني التراجم الطويلة. ايوه التراجم التي فيها كلام جرح وتعديل. اما فلان مضى وفلان سيأتي ما حاجة له. ولا نقف عند هذا الحد باعتبارنا ترجمة طويلة وتحتاج الى شرح طويل. نقف عندها ان شاء الله عند احمد بن عيسى. احمد بن الفرات. ها سمير سمير جاب. احمد بن عيسى طيب صح. ابن حسان نصر ابو عبد الله العسكري المعروف بالتستري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى احمد بن عيسى بن حسان المصري ابو عبد الله العسكري المعروف بالتستري قال ورمز الاخراج البخاري ومسلم والنسائي ولماذا له. ثم قال روى عنه ابو زرعه بن حازم. لا روى عنه البخاري. لا وانت قلت الاخراج. قال وروى عنه البخاري ومسلم والنسائي والجماعه وابو زرعه وابن حازم وعبد الله بن احمد وحمد بن ما شاء الله كل هؤلاء الائمه. خير عظيم. هذا هذه بشرى خير لما تنظر الرجل قد روى عنه الكبار فالنسوا به تستبشر خير. نعم. واخرج له البخاري ومسلم. هذا ايضا مما يعني يزيد الطمأنينة اليه. البخاري ومسلم والنسائي. نعم. وابراهيم الحربي واسماعيل القاضي وحرب الجرمان وابن الدريس وابو القاسم. درس ابو الدريس. ها؟ عبد الريس تزيد الراء. عبد الريس. ايش الدريس اذا رشد الدريس. ها ابن الدريس معروف. وابن الدريس وابو القاسم الطاوي وغيرهم. قال قال ابن داود كان ابن معين يحلف انه كذاب. شوفوا هذه الكلمه يعني يقول قال ابن معين يحلف انه كذاب. اذا كان الراوي مشهورا وروى عنه الكبار وياتي من يقول عنه كذاب شوف ما تطمئن النفس. احد عده امور. احيانا يقول هذا خطا في الترجمه وأن يكون ذكر ذلك في هذه الترجمة خطأ إنما هو في رجل آخر ربما يسمى بهذا الاسم وربما أنه يعني الكذب العرفي الكذب اللغوي بمعنى أنه يخطئ وربما يعني يكون هذا من تشدد القائل يعني تحتمل الأصل أن الكلام الغريب الكلام الغريب أنت لا تفرح به إياك أن تكون من الطلبة الذين يفرحون بالغرائب الكلام الغريب لا تفرح به فعند التأمل تجد له مخرجا لأنه ما يتواتر هذا البخاري وهذا مسلم يروي عنه ويخرج له وكذا وهو كذاب. أكيد أن هناك كما سيظهر لنا أنا ما قرأت الترجمة لكن هذا الذي أنا أعرفه هذا بما هو معروف من صنيع العلماء أن الأشياء الأصل أن كلام العلماء يتعاضد لا يتعارض. كلام العلماء قريب من بعض. ما يجرد واحد يقول يعني شيخ الإمام البخاري يقول هذا كذاب يعني فارق كبير. نعم. قال قال ابن الاكثر بن معين يحلف انه كذاب وقال ابن حاتم تكلم الناس فيه قيل لابن مصر انه قدمها واشترى كتب الجمعه وكتابا المفضل للصواره ثم قدمت بغداد فسالته هل يحدث عن المفضل فقال نعم. للشرع هذا يعني ياتي التلميذ ويشتري كتب الشيخ يشتريها ربما من العطارين ربما يشتريها من الصيادنة يشتريها من هؤلاء الناس لأن الأحاديث أحيانا يأتي شيخ من المشايخ وعنده كتب فيموت وما وراءه أبناء محدثين محدثون أو يفهمون العلم يمكن يأخذون كتب الشيخ يبيعوها بعد ذلك يبيعون كتب الشيخ فإذا باعها جاء تلميذ من قد أدرك الشيخ يشتري هذه الكتب ويحدث ما فيها هذه تهمة شديدة يعني لو ثبتت في الراوي فهو اتهام في عدالته كيف يحدث عن أحاديث عن هؤلاء المشايخ وهو ما أدركهم إنما فقط اشترى. إذا قالوا فلان يشتري الكتب فهي تهمة، إلا أن يكون المراد بذلك أنه يشتري الكتب يعني يكون مكتبة أو غير ذلك، لكن هذا نادر في هذا الموضع، إطلاق هذا في هذا الموضع نادر. فإذا ذكروا بشراء الكتب معناه أنه ما أدرك الشيخ الذي يحدث عنه ولا يعرفه، إنما وجد كتبه فاشتراها وحدث بها. ولذلك إيش يقول أبو حاتم؟ تكلم الناس فيه، قيل لي بمصر أنه قدم واشترى كتب ابن وهب وكتاب المفضل من الفضائل، ثم قدمت بغداد فسألت هل يحدث عن المفضل؟ وقال نعم، معنى ذلك أنه يظهر لك أنه سمع عن المفضل وليس الأمر كذلك. قال فأنكرت ذلك، وذلك أن الرواية عن ابن وهب والرواية عن المفضل لا يستويان، لعله أدرك ابن وهب لكن ما أدرك المفضل، أو لمعنى آخر مثلا في مكانة يعني المفضل من مكانة ابن وهب، ربما بالمطولات الكتب يظهر لنا دليل ذلك. اقرأ تفضل. قال وقال سعيد بن عمرو البردعي روايتها عن أحمد بن عيسى صحيح. قال سعيد قال لي ما رأيت أن مصر يشكون في أنه وأشار إلى لسانه، يعني ما يشكون في أنه وأشار إلى لسانه أنه يكذب، معنى أن أشار إلى لسانه معنى أنه يكذب. نعم. وقال نسائي أحمد بن عيسى كان بالعسكر ليس بالبأس. وقال الخطيب ما رأيت لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديث، ترك الاحتجاج بحديث. قال الحافظ قلت إنما أنكر عليه انتهاء السماء ولم يتهم بالوضع وليس بحديثه شيء من المناكير والله أعلم، وذكره في كتابة الثقات. والله كثروا عليه، نعم أكثروا فيه الكلام. وتكلم حتى مسلم لما أنكر عليه يعني اعتذر بأشياء ليس من باب أيضا الدفاع عن، على كل لا يخرجون عن كذاب. الظاهر يعني من صنيع البخاري ومسلم أنهما ما رأي عليه الكذب، الكذب الصريح. أما أن الرجل بكل ما فيه فنعم تكلم الناس فيه، لكنه في باب لا زال في باب تحيز الثقة في الدين، حيز الثقة في الدين. أما أنه متكلم فيه فنعم. ها؟ تكلم في بعض السماعات. إذن هو قدم صنيع البخاري ومسلم على هؤلاء جميعا. لأنه يعني مسألة يعني عندما قال أبو حاتم وقيل لي بمصر وسألت في بغداد هل حدث، فقال نعم، من هم ذول الذين أخبروا؟ من الذي وقيل لي بمصر أنه اشترى؟ من القائل لأبي حاتم هنا؟ من القائل لأبي حاتم هذه الكلمة؟ ثم قدمت بغداد فسألت هل حدث، فقال نعم، من القائل أنه حدث؟ هذا أيضا مما يطعن فيه، يعني يطعن بسببه في حكايات كلام الأئمة، لا سيما إذا لو أن هذا الكلام جاءنا فقط دون توثيق فيه ودون إخراج البخاري له ودون أن يكون شيخا للبخاري ومسلم، ممكن يكون هذا الكلام قبول، لأن ما عندنا يعني شيء مشهور عند المحدثين وما عندنا خلاف، بخلاف هذا الشيء الذي يكون يعني شيخ الشيخين ومع ذلك يعني يتكلم فيه بالكذب، لا. إذا نرجع بعد ذلك نفحص الروايات التي جاءت بتكذيبه، نرى أسانيدها على ما سمعت. قال ما رأيت أهل مصر يعني يشكون في أنه كذب، من هم أهل مصر هؤلاء؟ هل هم إما النقاد الفصاد أو يعني مثلا طلاب الحديث؟ هل يكون مظلوما أو غير مظلوم؟ هل يكون له عذر أو ليس له عذر؟ وهذا أيضا إذا كان قد حدث، إذا كان قد حدث في بغداد، هل حدث في بغداد وقال حدثنا المفضل بن فضاله أو سمعت المفضل بن فضاله؟ يقول قال المفضل بن فضاله يدلل، قد يحدث عنه على باب التدليس، على وجه التدليس لا على وجه السماع. فكل هذا يعني يسوغ الخطيب أن يقول كل ما فيه بلا حجة، ويسوغ أيضا لصاحبي الصحيح الإخراج، ويسوغ بعد ذلك للحافظ أن يقول صدوق كل ما فيه بلا حجة، وهو أيضا الشيء الذي تميل إليه النفس. قد يقول قائل منكم إيش رأيكم مثلا نتوسط ونقول يعني هو ضعيف، ويقول البخاري ومسلم قد أخرج له من باب الرواية عن الضعفاء المتكلم فيهم ولا يكون ذلك على سبيل الانتقاء والمعرفة لحديثهم أو غير ذلك. الجواب لا، ليس هذا موضع هذا الكلام. أحد أمرين، الكلام الكلام بالطعن في العدالة، ما في توسط، ما في توسط. ما يجي واحد الحين لو جاء واحد قال كذاب ادعى الحديث الفلاني وقال كذا وكذا وكذا، ويجي واحد ثاني يقول ثقة، نقول هذا الجرح مفسر مقدم ونرميه بالسلف. ما نستطيع نتوسط، نقول واحد قال لا بأس به والثاني قال كذاب فنتوسط ونقول ضعيف. هذا التوسط ما يكون في هذا التوسط. مثلا كلام واحد يقول ثقة ثاني يقول ضعيف، نقول صدوق لا أوهام، واحد يقول صدوق والثاني يقول ضعيف جدا فنقول نحن ضعيف، لأن في باب واحد، كله في باب الحفظ، كله في باب الحفظ نتوسط. أما كيف تتوسط أنت تهم في العدالة وتوسط مطلق؟ كيف تتوسط تهم في العدالة؟ ما فيش فيها وسط، التهم في العدالة ما فيها مراحل، ولذلك تجدونها مراتب العدالة الكذاب والوضاع، ما في مراتب العدالة. تهم في العدالة يعني درجة شواهد المتابعات، درجة الشواهد المتابعات التي تتصل بقسم التعديل أو بقسم التجريح قدر خمس طبقات من طبقات الشواهد المتابعات، كلها في باب الحفظ، كلها في باب الحفظ، ليس فيها رجل متكلم في عدالة، لا يتوسط في المتكلم في عدالة، إنما يتوسط في المتكلم في حفظه، ويجمع بين أقوال أئمة في المتكلم في حفظه. أما المطعون في عدالته لو ثبت الطعن لعمل به بحذفه، وإذا لم يثبت الطعن نتركه، وهذا هو الواقع في هذه الترجمة. ما ثبت عند الخطيب وكذلك الظن بصاحبيه الصحيح أنه ما ثبت عندهما، وكذلك الحافظ ابن حجر ما ثبت عنده جميعا الطعن، ولعل دليل من لم يثبت عنده ذلك ما سمعته أنه نقل عن مجهول، عن نقل عن غير معروف. واضح هذا؟ أيوة محتمل، يعني إن أيضا الذي جاء ابن معين من خلال السماعات هذه وما اشتهر عن عليه. نعم لا، هو يعني لما يقول إمام العلم الجرح التعديل قال فلان كذا وهو لم يدركه فلا بد من وصف، ما صحيح مش كافي. لو أخذنا بذلك لعممنا ذلك في الأحاديث وفي الروايات، أن كل إمام من أئمة الجرح والتعديل إذا روى قولا عمن لم يسمعه أو روى حديثا عمن لم يدركه فقلنا هو إمام من الجرح والتعديل، يعرف حال الوسط، يعرف حال الوسط، فلا يمكن بعد ذلك أن نرد له قولا. طيب أنا قلت لك لو أخذنا بالعلة التي أنت اعتذرت بها أليس ذلك يجرى أيضا في باب المرفوعات؟ ليش؟ لا، لو فرضنا أن أبا حاتم حدثه رجل عن شيخ وقال سمعت هذا الشيخ وهذا الرجل، إذن أبا حاتم يعرف حاله. إذا صحح، ما نقول شيء إذا صحح، نقول إذا روى. نحن الآن ليش تصحيح؟ ليش كنا من بحثنا إلى بحث آخر؟ ما يصحح القول، يقول سمعت ورأيت وفعلت، الناس يتكلمون فيه، ما يصح ناقل أبو حاتم. قال تكلم الناس فيه، قيل لي بمصر أنه قدمها واشترى كتب كذا وكذا فأنكرت ذلك. يعني أنكر على حد من قال له هذا الشيء، أنكر منه هذا الفعل. لا لا، ما يقال انه جازم بهذا، اذا كان هذا قد وقع منه فهو منكر حقا. لكن هل ليش ما قال هو كذاب؟ ليش قد تكلم الناس فيه؟ ليش ما تكلم هو بنفسه واكتفى بمجرد النص؟ لا، لو اخذنا بهذا انه اذا كل امام حكى قولا فهو متاكد من ذلك توسع الامر علينا واتسع علينا، ما نستطيع ان نضبطه. ففي ذلك يبين حال هذه الواسطه. ويأتي لو قال حدثني الثقة، أسألك سؤالا، لو قال حدثني الثقة بكذا وكذا أنه دخل ورأى وفعل وكذا وكذا، هذا كافر؟ ليس كافيا. وليش يكون كافر هو لم يقل حدثني الثقة؟ من باب أولى. طيب ما هو قال حدثني الثقة بكذا، يعني هذا أطرح ويدلك أيضا على ذلك صنيع الآخرين الذين لم يعتمدوا كلام أبي حاتم. يعني عدم اعتماد هؤلاء لكلام أبي حاتم دليل على هذا الذي أقوله، ليس كل حكاية أو كل حديث يكون فيه مثلا إمام من الأئمة أن يكون هذا الإمام ما يأخذ إلا ما صح عنده. باب الحكاية باب واسع، وباب الرواية باب واسع، نقف عند هذا إن شاء الله. لا الظاهر هو الحجة كلها في صنع شيخه، الحجة كلها في صنع شيخه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن عيسى بن زيد اللحمي التميس المصري، ذكره الحافظ للتمييز. قال: وروى عنه حسين بن إسحاق وابن خزيمة في صحيحه وأحمد بن رشدين وجماعة. قال ابن عدي: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وكذابه ابن طاهر. ولما ذكر ابن حبان أحمد بن عيسى الذي قبله الثقات قال فيه التميس، وهو وهم منه هذا، مع أنه ذكر التميس في الضعفاء، فما أدري كيف اشتبه عليه. هذا ذكره للتمييز، ترجمه عندكم هو في التقريب أو تركه؟ ترجمه؟ قال ليس بالقوي. هو الكلام فيه دليل واضح، ما فيش حد وثقه، ما في أحد وثقه، لكن هو في الغالب يعني الذي يذكره للتمييز ما يستوعب ترجمته، ما يستوعب ترجمته. نعم. قال أحمد بن فرات بن خالد الضبطي أبو مسعود الرازي نزيل أصبهان، ذكر في من أخرج له أبو داود، وذكر قال وروى عنه أبو داود وابن أبي عاصم وجعفر الفريابي ومحمد وعبد الرحمن ابن يحيى بن مندى وأبو خليفة وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس خاتمة أصحابه. جاء عن أحمد أنه قال: ما تحت أدين السماء أحفظ لأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبي مسعود. وعن إبراهيم بن أرمة قال: بقي اليوم في الدنيا ثلاثة، فذكرهم فقال: وأحسنهم حديثا أبو مسعود. وقال هذا كلام هذا كلام أرمة، الأول كلام أحمد بن حنبل. نعم. ما شاء الله. نعم. قال: وقال محمد بن آدم المصيصي: لو كان أبو مسعود على نصف الدنيا لكفاهم، يعني في الفتية. هذه الكلمة معناها أنه واسع العلم. لو كان أبو مسعود على نصف الدنيا لكفاهم، يعني في الفتية، يدل على أنه واسع العلم في باب الفقه والفتوى. ويعني هذا الكلام حين يقول لك يعني لو كان في القبيلة لكفاهم، لو كان مثلا يعني لكفى أهل زمانه إلى غير ذلك. فيعني مسألة الاتساع، سواء كفى أهل الدنيا، كفى نصف الدنيا، كفى قبيلة، هذا يعني في الغالب يكون يخرج يعني مخرج المدح، وإلا الذي يكفي نصف الدنيا يكفي الدنيا، والذي يكفي قبيلة في الفتوى يكفي ما هو أكثر، أن الحلال والفتوى هي للجميع، لكن المقصود بذلك المبالغة في المدح. نعم. وأنه واسع العلم، وأنه واسع العلم والحصيلة. قال إبراهيم بن محمد الطيان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبت عن 1750 رجلا، أدخلت في تصنيفي 310. ثلاثة. أدخلت في تصنيفي ثلاثة. عندي ثلاثة. هي 300 صح، بس هي منصوبة. قال: أدخلت في تصنيفي 310 وعطلت سائر ذلك. قال أبو الشيخ: كان من الحفاظ الكبار، صنف المسند وكتب والكتب الكثيرة. قد يدل هذا على أنه ينتقي، يعني هذه الكلمة لما يقول أنا كتبت عن 1750 رجلا ما أدخلت في تصنيفي إلا عن 310، يعني يدل على أنه انتقاهم، لعل هذا يعني ممكن أن يضاف إلى الكلام حول الذين ينتقون، وليس ذلك بصريح لكن يؤخذ منه ذلك، فإنهم قالوا بمثل ذلك في حق ابن حبان لما كتب عن أكثر من 2000 شيخ وما أدخل في صحيحه عنهم إلا عن نحو 200 أو 210 أو 150، أكثر يعني قدر 50 شيخا وأكثر عن 21 شيخا منهم. نعم. اكتب هذا عندك يا عبد الله، اكتب هذا في باب الانتقاء وأضمها إلى الأوراق الموجودة عندك. نعم. قال الحافظ: قلت: ذكره ابن عدي في الكامل وروى ابن عقدة عن ابن خراش أنت أنه كذب. ذكرت كلام أبي الشيخ، كانوا الحفاظ الكبار، صنف المسلم والكتب الكثيرة ما شاء الله. أتعجب ليش هذا يعني الرجل بهذه الشهرة العالية وما أخرج له إلا أبو داود. نعم. قال الحافظ: قلت ذكر ابن عدي في الكامل وروى ابن عقدة عن ابن فراش أنه كذب ابن الفرات. ابن فراش نفسه أصلا ما يسلم من طعن. قال ابن عدي: وهذا تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة وهو من أهل السبط والحفظ. قال الذهبي: فآذى ابن خراش من نفسه بذلك. وقال أبو عبد الله: لأن يعني الضعيف عندما يتكلم في الفقه يجر على نفسه شرا، قال فآذى نفسه بذلك، خلنا نتكلم عليه ويضيقوا منه ويكرهوه ويزعلوا عليه وكذا، لأنك إذا تكلمت في الرجل ما يستحق الكلام فيه ما تؤذي إلا نفسك. نعم. وقال أبو عبد الله بن مند في تاريخه: أخطأ أبو مسعود في أحاديث ولم يرجع عنها. وقال الخطيب: كان هذا أيضا يعني لا تقدح في مكانته، لأنه بهذه المكانة العالية وإن أخطأ في أحاديث وأصر عليها ليس هذا الذي يزحزح، لكن الأحاديث هذه في ذاتها يوقف في هذه الأحاديث، أما أن يطعن فيه وينزل من هذه المكانة العالية لا. نعم. وقال الخطيب: كان أحمد ثقة ويكرمه. كان أحمد ثقة هكذا يوثقه ويكرمه. عندك إيش؟ يقدمه ويكرمه. صحيح. كان أحمد يقدمه ويكرمه. نعم. ما هو؟ اسمه قصد الخطيب؟ قال الخطيب: كان أحمد ثقة ويكرمه، يعني الخطيب كان يكرم أحمد. وين هذا أحمد من الخطيب؟ كرمه كيف؟ يعني ليس معاصرا له. نعم، هذا كلام أحمد فيه، قد مر بنا أن أحمد أحسن الثناء عليه. نعم. قال: وقال الخطيب: كان أحمد ثقة يقدمه ويكرمه. قال: كان أحمد ثقة، أحمد يقدمه ويكرمه، بس خلاص ما في الثقة، هذا تصحيح، كلمة ثقة تصحيح. قال: وحكى عنه ابن أبي عاصم قال: تذاكرنا الأبواب فخاضوا في باب فجاءوا فيه بخمسة أحاديث، قال فجئتهم خمسة أحاديث قال فجئتهم أنا بسادس، فنقص أحمد في صدري إعجابا لي. وقال أبو قد مر بنا أيضا مسألة المذاكرة هذه، يجلس المحدثون ويتذاكرون في الروايات، كم عندك في الباب الفلاني؟ قال: عنده خمسة أحاديث. فيأتي وهو يظن أنه ليس في هذا الباب إلا هذه الخمسة ولا يستطيع أحد أن يزيد عليها، أما دونها فنعم، فيأتي رجل بحديث زائد فيؤدي ذلك إلى يعني يشير ذلك إلى سعة حفظه وأنه قد حفظ وعلم ما لم يعلمه غيره، وهذا هو الواضح من ترجمة الرجل أنه واسع الحفظ. قال: فجئتهم أنا بسادس، فنخس أحمد في صدر إعجابا بي فرحا به. هذا لأن الإمام أحمد إمام تقي، وإلا المذاكرة هذه لما تأتي أنت بسادس أحيانا تثير الحسد في نفوس المخالفين لك حتى يحسدونك، أما أحمد لأنه إمام تقى وإمام ورع ما بالا كان أعجب بهذا، لأنه يريد أن يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. باب المذاكرة المحدثون يفرحون بها لأنك تخبر بالأشياء التي ليست عندي، عندك أشياء ما هي عندي وعندي أشياء ما هي عندك، فنستفيد ونعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يعني المحدثون إذا اجتمعوا يعني يتذكرون الروايات من أجل أن يعرف كل واحد منهم ماذا عند الآخر. نعم. فالذين في قلوبهم مرض والذين في قلوبهم حب الترأس وكذا يقع في قلوبهم حسد، وأما الذين يتعلمون العلم لله فهذا ما يزيدهم إلا فرحا عندما يقف على سنة كانت غائبة عنه. نعم. قال: وقال أبو عروبة: أبو مسعود في عداد أبي بكر بن في عداد في عداد أبي بكر بن أبي شيبة، يعني في هذا الصف، يعني الصف الناس الكبار وفي عدادهم ومن جملتهم. نعم. أبو بكر بن أبي شيبة في الحفظ، أبو مسعود في عداد أبي بكر بن أبي شيبة في الحفظ، وأحمد بن سليمان الرهاوي في التثبت. ليش تفتح العين تقول في عداد؟ ليش تفتحها؟ قلت في عداد أم في عداد؟ لا، في عداد. طيب. قال: وذكره ابن حبان في الثقات، يعني في عداد أبو بكر بن أبي شيبة في ساحة الحفظ، وفي عداد أحمد بن سليمان الرهاوي في التثبت. ما شاء الله. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان ممن رحل وجمع وصنف وحفظ وذاكر وواظب على لزوم السنن والذب عنها. ما شاء الله، هذا خير عظيم. حسب كل كلمة وحدها يعني عمق. كان ممن رحل، كيف عند رحل هذه معناها يعني سنوات ويعني عشرات السنين وهو في هذا العمل، وجمع وهذه ثمرة الرحلة، وصنف وليس كل من جمع استطاع أن يصنف. رب رجل يجمع أحاديث كثيرة ولا استطاع أن يصنفها، ولا يضع أحاديث فلان في مكان دون مكان، ولا يضع الحديث تحت الترجمة. إذن هو يحسن باب الفقه. وحفظ وذاكر، ذاكر الأئمة بالأحاديث، وواظب على لزوم السنن والذب عنها. ما شاء الله، هذا يعني في كلمات خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال ثم أسند عن أبي بكر بن أبي شيبة أنه قال أحفظ من رأيت في الدنيا ثلاثة، أبو مسعود وأبو زرعة وابن وارة، وحدث عنه شيخه عبد الرزاق. وكون الشيخ يروي عن التلميذ هذا رفع للتلميذ، رواية الكبير عن الصغير رفع للصغير، فلما يكون شيخ عبد الرزاق وبعد ذلك يحدث عنه هذا دليل على مكانة عالية للتلميذ. نعم. قال وكان أبو مسعود يقول إنه كان يكرر علي كل حديث 500 مرة. وقال أبو بكر الأعين قدم أبو مسعود بغداد فجلس مع أحمد. طيب حدث عنه شيخه عبد الرزاق، وكان أبو مسعود يقول إنه يعني عبد الرزاق كان يكرر علي كل حديث 500 مرة، يعني من أجل لعله من أجل التأكد من حفظه وكذا. نعم. فقال أبو بكر الأعين قدم أبو مسعود بغداد فجلس مع أحمد ويحيى فجعلوا يتطارحون الحديث، وأبو مسعود يسرد وأحمد ساكن. إن شاء الله. وقال محمد بن أبي بكر البقال ذكر عند أحمد فقال اكتبوا عنه فإنه صدوق اللهجة. عنده دين ورع، صاحب لسان حسن، صدوق اللهجة، هذا يعني صدق في حديثه. وكلمة أحمد هذه يعني ليس معناها أنه صدوق اللهجة صاحب دين ورع، ويعني العباد أيضا الذين ضعفوا في حديثهم هم أيضا أصحاب صدق اللهجة، وإلا كلمة صدوق اللهجة في ذاتها لو قالوا في سؤال عن رجل وقيل له صدوق اللهجة معنى كلمة صدوق، معنى كلمة عابد صدوق، لا يأخذ منها أنه ثقة ضابط، لا يأخذ منها أنه ضابط، لكن بالسياق الذي مضى وبالكلام هذا الكثير يدل على أن الرجل عالي. وقال ابن معين ما رأيت أسود الرأس أحفظ منه. وقال علي بن المديني يعني هذا كلمة عنده ما رأيت إنسانا أسود الرأس أي ما رأيت إنسانا أحفظ منه، ما رأيت أفضل منه يعني من بال على تراب أفضل منه، ما رأيت مثلا كذا، هذا يعني أسود الرأس معناه إنسان. وقال علي بن المديني كان من الراسخين في العلم. وقال حجاج بن الشاعر ما أعرف أحذق بهذه الصناعة منه. يعني حتى في علم المعرفة الحديث والعالي والنازل والغريب والمشهور ومخارج الروايات ما رأيت أحذق بهذه الصناعة منه. محتمل أيضا، يعني محتمل أنه كان مع صغر سنه كان يعني من الحفاظ المشاهير، يعني كان من الكبار في الحفظ مع حدث السن، احتمل ايضا مراجعة الدراسة على ذلك. بارك الله فيك. نعم. قال وقال حجاج بن الشاعر ما اعرف احذق بهذه الصناعة منه. وقال الخليل ثقة ذو تصانيف. وقال ابو نعيم احد الائمة الحفاظ. وقال الحاكم ثقة. ما شاء الله، ايش نحكم على هذا؟ عندك يا خميس ثقة حافظ. نعم هو جليل، رجل جليل. نعم ثقة حافظ مصنف. وأما ابن خراش فلا التفات إلى ما قال، وإن كان أيضا يعني يقال له بعض الأحاديث يعني أخطأ فيها، وهذا يدلنا على أنه مهما بلغ الرجل الرتبة العالية ما يمنع أن يكون له بعض الأحاديث أخطأ فيها. عندكم في التقرير في كل ما فيه المسند يعني ابن خراش، يعني كلام ابن خراش. ما شاء الله إلى هنا، بارك الله فيك. حافظ محجر رحمه الله تعالى أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي أبو عتبة الحمصي المعروف الحجازي المؤذن بجامع حمص. قال روى عنه النسائي فيما ذكر أو فيما ذكر ابن عساكر، وروى عنه عبد الغني وحذفه المزي ومن بعده لأنه لم يقف على روايته عنه، وروى عنه من القدماء مطين وموسى بن هارون وعبد الله بن أحمد والبزار ومحمد بن عبد الله الملقب مكحولا البيروتي، وروى عنه السراج ومحمد بن يوسف الحروي وابن جوصى والهيثم بن خلف وابن صاعق وابن جرير وقاسم بن زكريا وابو الدحداح وخيثم بن سليمان والمحاملي وابو العباس الاصم واخرون. قال ابن ابي حاتم كتبنا عنه ومحله الصدق. وقال ابن علي عن عبد الملك بن محمد كان محمد بن عوف يضاعفه ومع ضعف محله الصدق اي يظن به الصدق، وهي من عبارات الشواهد، وهي دون قوله صدوق، أن صدوق صيغة مبالغة في الصدق والأمانة، أما محله يظن به، وليس كل من يظن به شيء كان كما ظن به. نعم. قال وقال ابن عدي عن عبد الملك بن محمد كان محمد بن عوف يضعفه ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو أحمد الحاكم قدم العراق فكتبوا عنه وأهلها حسنوا الرأي فيه، لكن محمد بن عوف كان يتكلم فيه، ورأيت ابن جوصى يضاعف أمره، ورماه محمد بن عوف بالكذب وسوء الحال وسوء الحال وسوء الحال. قال الحافظ قلت وبقية كلام ابن عوف. قال الخطيب أنت عندك عندك الخطيب يا مرسان. طيب. قال وبقية كلام ابن عوف كان يتفتى أي يتزيى بزي الشطار، وليس له في حديث بقية أصل. يعني عندما يكون الرجل من أهل الحديث ومع ذلك يفعل أفعال المجان ويفعل أفعال الأطفال الصغار ويفعل أفعال السفهاء، فلا شك أن هذا يعني يؤثر فيه، فإن أهل الحديث لهم هدي ولهم سمت ولهم دل يعرفون به. فأما أن يكون الرجل من العلماء وإذا بك تراه يعني يفعل أفعال المجان وأهل الخلاعة وأهل الأسواق وغير ذلك، فلا شك أن هذا يؤثر فيه. قالوا كان يتفتى يتزيى بزي الشطار، الشطار الخبث يعني، الشاطر أي الخبيث والفاسق، الشاطر الخبيث الفاسق. وبعض الناس يقول على والدي فلان ما شاء الله شاطر وفلان كذا أنت شاطر أنت كذا، يعني الأولى ترك هذا، وإن كان بعضهم يحمل ذلك على أنه بمعنى أن فيك يعني الذكاء وفيك كذا ولها شيء من المعاني، لكن الأولى ترك ذلك، فإن الشطار هم الخبثاء الفساق. نعم. قال كان يتفتى يتزيى بزي الشطار وليس له في حديث بقية وفيها يعني شيبة كبير ورجل عالم ويعمل فعل الفتيان يتفتى كأنه من الفتيان الصغار التصرفات لا تناسب سنه ومقامه. نعم. وليس له في حديث بقية هو فيها أكذب الخلق. هو ممن ذكر أنه يعني هو يروى عن بقية؟ روى عن بقية. طيب. قال وإنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس في أولها يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال وكتبه التي عند هذه كما مر بنا أيضا هذه هيئة كتب السلف كتب الحديث، يأتي مثلا صاحب الكتاب ويذكر شيخ ما يقول حدثني ولا سمعت ولا كذا، يأتي مثلا هذا كتاب، كتاب من؟ هذا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية، أعرف أن هذا الجزء جزء رواية يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية هو من جملة مسموعاتي ومن جملة روايات، وفلان بن فلان قال حدثنا كذا، يعني يجعلوها على ظهائر الكتب السلف لما كانوا يكتبون حديث الراوي نسخة أو جزءا أو كثيرا أو قليلا يجعلوا اسم الكتاب على ظهر الكتاب، والمقصود باسم الكتاب ما هو يعني الأسامي اللي نحن كلامها، لا يعني صاحب هذا الجزء أو شيخه في هذا الجزء يقول فلان ابن فلان قال حدثنا قال سمعت إلى آخر، فيذكر يعني أوائل الإسناد في هذا المكان، ثم بعد ذلك يكون كل الكتاب على هذا كل الكتاب على هذا. فهم يقول الآن وما لها رواية عن بقية، هو وجد جزءا أوله يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية، ترك يزيد بن عبد ربه هذا وروى عن بقية. نعم. قال وإنما هي أحاديث وقعت له في ظهر قرطاس في أولها يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال وكتبه التي عنده عن ضمرة وابن أبي فديك من كتب أحمد بن النصر وقعت إليه. يعني النضر ها ظهر عند ابن النصر. قال مسألة يعني رجل وقع له كتاب فحدث به، أي هذا ليس من مسموعاته، هذا الكتاب ليس من مسموعاته ولكنه حدث به. نعم. قال وبلغني أن فتى من أصحاب الحديث وقف عنده على كتاب مسائل عقبة بن علقمة ليست من حديثه، فقال له اتق الله يا شيخ. وقال أبو هاشم عبد الغفار أيضا وبلغني أن فتى، ما يعني كلام من ناحية الأسانيد لا يصح. قال وقال أبو هاشم عبد الغفار بن سلامة سمعت من يرميه بالكذب من أصحابنا فلم أكتب عنه شيئا. وقال مسلم بن قاسم ثقة مشهور. وقال ابن حبان في الثقات يخطئ وهو مشهور بكنيته. ما أشر له في أول ترجمة من الذي أخرج له صح؟ ها؟ آه. يعني هذا ما نعم؟ المزي ايش؟ ايه على كل يعني فيه كلام من ناحية الكذب فلعل ذلك لكثرة اخطائه. نعم. اذا كان يقول حدثني فهو كذب، وإذا كان من باب التدليس وباب الشرح كما كان يفعل ابن عقبة وغيره فأمر آخر. باب التدليس هذا يعني ما في شيء يعني إلا علة التدليس. أما إذا قال حدثني وهو ما سمع كذب. طيب قرأ الترجمة التي بعدها. قال أحمد بن فضال بن إبراهيم أبو المنذر النسائي أشار بإخراج النسائي له وروى عنه النسائي وقال لا بأس به. وأبو عبد الرحمن هبير بن حسن الملقب بتركة قال حافظ الملقب بركة على تركة عندكم تركة صوت الحاشية صوت نعم. طيب قال الحافظ قلت قال مسلم بن قاسم لا بأس به كان يخطئ وكذا رأيت في أسامي شيوخ النساء رواية حمزة الكناني عنه. الملقب بتركة قال ورحمة. طيب النساء قال لا بأس به مسلم بن قاسم قال لا بأس به كان يخطئ وكذا رأيت في أسامي شيوخ النسائي من رواية حمزة الكناني عنه. يعني النساء مرة قال يخطئ ومرة قال لا بأس به ولم يذكر الخطأ، وكذلك مسلم بن قاسم هذا صدوق يخطئ. ها؟ يخطئ هذا صدوق يخطئ ويقول وكذا رأيت في أسامي شيوخ النسائي. يعني النساء له قول آخر، يعني النساء لو قال لا بأس به وقال مرة لا بأس به يخطئ، لو قال لا بأس به مرة لا بأس به كان يخطئ فقط كلام النساء، فقلنا قوله كان يخطئ زيادة على قول الأول فيحمل على أنه يخطئ، فإذا انضم إلى ذلك أن مسلم بن قاسم تابعه على ذكر الخطأ فهو من باب أولى يكتب أنه يخطئ كان يخطئ. إلى هنا بارك الله فيك. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحمد بن فضالة بن إبراهيم أبو المنذر النسائي رمز لإخراج النسائي له قال وروى عنه النسائي وقال لا بأس به. وأبو عبد الرحمن هرير بن حسن الملقب بتركة قال الحافظ قلت قال مسلم بن قاسم لا بأس به كان يخطئ وكذا رأيت في أسامي شيوخ النسائي رواية حمزة الكناني عنه. طيب ألم نقرأ نحن أحمد بن فضالة وقلنا تركة ببركة بتركة وغير ذلك؟ ما في أحد محمد بن إبراهيم الأبولي. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبولي أبو بكر العطار الأبولي أبو بكر العطار رمز لإخراج أبي داود عنه قال وروى عنه أبو داود حديثا واحدا أخرجه مجادة عن شيبان ثم قال لم أسمعه من شيبان فحدثنيه أبو بكر صاحب لنا ثقة فقال ابن داسة هو هذا. وروى عنه أيضا لا عندنا زيادة الآن أتيت بها من تهذيب الكمال وقال هنا ثم قال لم أسمعه من شيبان فحدثني أبو بكر صاحب لنا ثقة عنه. التوثيق ليس عليه الآن، التوثيق ليس له، إنما هو التوثيق لتلميذه. فحدثني أبو بكر صاحب لنا ثقة عنه، بل التوثيق له، لكن كلمة عنه زيادة لابد منها كما سيأتي في آخر الترجمة. نعم. قال فقال ابن باس هو هذا، وروى عنه أيضا أبو عوانة وعبد الجبار بن بشران وفاروق الخطابي وغيره. قال الحافظ ويحتمل أنه أحمد بن محمد ابن المعلى الآتي قريبا، فإنه يكنى أبا بكر، ولأبي داود عنه رواية في كتاب القدر. ليس هو كما الاحتمال الذي قاله، بل قوله ثقة عنه صاحب لنا ثقة عنه الظاهر هذا. قلت ليس هو بابن المعلى، لأن الأبولي روى هذا الحديث عن شيبان ابن فروق، وكلاهما أبولي، وابن المعلى لم يروى عن شيبان، إنما روى عن أبي نعيم الفضل بن دكين. انظر تهذيب الكمال. طيب، على كل حال، ما معنى إلا توثيق أبي داود له؟ روى عنه أبو داود حديثا واحدا أخرجه جدة عن شيبان، ثم قال لم أسمعه من شيبان، فحدثني أبو بكر صاحب لنا ثقة عنه. إذن هو الذي معنى توثيق أبي داود، صح؟ خلاص، ظاهر أنه ثقة، لكن لعل الحافظ يغير من ذلك نتيجة الاختلاف في الرجل، من هو هذا أو غيره. إيش قال عندكم؟ هذا من أجل الاختلاف، لكن الصحة أنه ثقة. العادة أنه إذا يعني لم يظهر له أن التوثيق المراد به شخص بعينه، فينزل من كلام الأئمة في الجرح في التعديل إلى، فإن كان الكلام بالتوثيق ينزله إلى درجة الحسن. فقوله يعني صدوق، لأنه يحتمل أنه أحمد بن محمد بن المعلى الآتي قريب، فإنه يكنى أبو بكر والأبي داود عنه رواية في كتاب القدر. لكن إذا ترجح عندنا أن هذا أبو بكر العطاردي، فيقال فيه ثقة لقول تلميذه أبي داود، وأبو داود إمام. نعم. قال أحمد بن محمد بن إبراهيم بن بنت محمد بن حاتم السمين مروزي الأصل، سكن بغداد. قال روى عنه المحاملي وابن مخلد والمطيري. قال الدارقطني ثقة نبيل، وقال إبراهيم الصواب ثقة مأمون، وقال ابن فراش ثقة عدل، ذكره التميمي. عندنا الآن توثيق الدارقطني وإبراهيم الصواف وابن خراش. أما توثيق الدارقطني وابن والصواف، كلاهما من طريق ابن عقدة، في السند إليهما ابن عقدة في توثيق الدارقطني والصواف. بقي توثيق ابن خراش. لا، أنا أعني توثيق الصواف وابن خراش. أما توثيق الدارقطني فهو في سؤالات الحاكم، واضح في سؤالات الحاكم، إلا أن توثيق الصواف وابن خراش في الطريق إليهما ابن عقدة، وعندنا توثيق الدارقطني كافٍ. الدارقطني توثيقه كافٍ، ولكن هذه ترجمة تمييز، ما أظن أن الحافظ يتوسع فيها أو يستطرد في جمع أقوال العلماء فيها. قال ثقة. طيب، على كل يعني تراجم التمييز ما نستطيع نحكم تماما الحكم على الحافظ فيها، لأنه ما يستوعب فيها. نعم، تفضل. قال أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي خلف القطيعي البغدادي حدث قال روى عنه أبو داود. طيب، رمز بإخراج أبي داود عنه، وروى عنه أبو داود وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وقال كان ثقة. قال أبو داود في النهاية. والمشكلة أن أحيانا الحافظ بن حجر عندما ينقل الكلام من التهذيب ينقله بتصرف، فيؤدي إلى اختلاف المعنى. الآن ظاهر من كلامه أن الذي قال وكان ثقة هو محمد بن عبد الله الحضرمي المطيع، هذا الذي يظهر. لكن قلت أنا، طيب، قلت هذا من كلام أبي شيبة إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن إبراهيم كما في تاريخ بغداد. التوثيق ليس من توثيق الحضرمي، إنما هو من توثيق إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة. من توثيق إبراهيم بن أبو بكر بن أبي شيبة كما في تاريخ بغداد. وكذا قال المزي، وهذا التوثيق أيضا كما في تهذيب الكمال ليس من كلام مطين، إنما من كلام ابن أبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر. ومع ذلك ففي السند إلى أبي شيبة أبو العباس بن عقدة وفيه نظر، فلا يصح هذا التوثيق. هذا التوثيق لا يصح. أولا هو من كلام أبي إبراهيم ابن أبي بكر ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا في السند إليه ابن عقدة، مع أن ظاهر كلام الحافظ لما قال وروى عنه أبو داود وابراهيم بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله وقال، فكأن القائل هو الحضرمي وهو مطين وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، وليس الأمر كذلك. نعم. قال أبو داود في النكاح: حدثنا أحمد بن خلف وأحمد بن عمر وأحمد بن عمرو بن الصرح. يدلكم على ما قلت إيش؟ كلام الحافظ قال وعنه أبو داود وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله الحضرمي وقال كان ثقة، زاد مطين، مات سنة 33 و200. ليش يقول زاد مطين والحضرمي هو مطين؟ في تقديم وتأخير في الكلام الآن، في تقديم وتأخير. فكأن صواب الكلام روى عنه أبو داود والحضرمي وابن أبي شيبة وقال كان ثقة، زاد مطين. ولو كان الكلام كلام مطين متصل لماذا يقول زاد مطين؟ هذا يدلكم على هذا. خلنا أضيف هذه. تفضل. قال أبو داود في النكاح: حدثنا أحمد بن خلف وأحمد ابن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان فذكر حديثا هكذا قال ابن الأعرابي وابن داسة عنه وبقية الرواة. ابن الأعرابي وابن داسة هؤلاء رواة السنن، من رواة السنن. نعم. وبقية الرواة قالوا أي بقية الرواة السنن، بقية الرواة أي رواة السنن، قالوا حدثنا ابن أبي خلف ولم يسموه. وقد روى أبو داود عن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي خلف أحاديث يسميه فيها وينسبه وسيأتي. نعم. الترجمة عندكم؟ لا لا لا ما يشكم يا خلفي تقل هذا ها؟ آه صح، لا يحتج هذا الرجل، مثل يقال فيه مقبول عند الحافظ، مثل يقال فيه مقبول. التوثيق لم يصح، ما معنى إلا رواية أبي داود عنه هم من ينتقي، ورواية مطين معني مقبول، أما التوثيق لا يصح إليه. نعم. يعني هذا دليل على أن هذا ليس تصحيح من الناس بل هو من الحافظ. الظاهر هذا كلام الحافظ واضح، قال وكان ثقة زاد مطين كذا، ما قد يكون من الحافظ قد يكون من الناس، الله أعلم. قال أحمد بن محمد بن أيوب البغدادي أبو جعفر الوراق صاحب المغازي قال روى أخرج لا أو لا رمز لإخراج إيه، لكن تريد أنت يعني توثيق الحافظ واعتماده لذلك يدل على أن هذا من كلام صح. رمز لإخراج أبي داود عنه وروى عنه أبو داود حديثا واحدا في الأذان ويعقوب بن شيبة وعلي بن عبد العزيز البغوي وأبو يعلى وغيرهم. قال عثمان الدارمي كان أحمد وعلي بن المدين يحسنان القول فيه. إذا سمعت واحد يقول يحسنان القول فيه دل ذلك على أن هناك من يسيء القول فيه، كان فلان وفلان يحسنان القول فيه، ما تقال هذه الكلمة في رجل ما تكلم فيه إلا فلان، يعني كان فلان حسن الرأي في فلان، ليس معناه أنه لا توجد ترجمة، لا يوجد في هذه الترجمة إلا قول فلان حسن الرأي هذا. إذا قيل فلان يحسن رأي فلان، فلان يمشيه، فلان يسهل في أمره، دل ذلك على أن هناك من لا يمشيه ومن لا يسهل في أمره ومن يسيء الرأي فيه، لأن هذه الكلمة تدل على هذا. نعم. قال وكان يحيى يحمل عليه. ها كان يحيى يحمل عليه، دل هذا على أن تحسين الرأي بالنسبة مسألة مقابلة، وكلمة يحسن الرأي في هذه الحالة ما يلزم منها أنه حسن الحديث، لأن كلام يعني يحيى يحمل عليه بيتكلم عليه بشدة، والثاني يحسن أحسن، يعني مسألة تحسين هنا تحسين نسبي، هو أحسن من قول يعني يحيى، لكن إيش حالة هذا التحسين وإيش درجة هذا التحسين مسألة أخرى. قال وكان يحيى يحمل عليه وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه ما أعلم أحدا يدفعه بحجة. إذن هناك من يدفعه هناك من يتركه، لكن ما أتوا بحجة. نعم. قال يعقوب بن شيبة ليس من أصحاب الحديث، وإنما كان ورواقا، فذكر أنه نسخ كتاب المغازي الذي رواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق لبعض البرامكة، وأنه أمره أن يأتي إبراهيم فيصححها، فزعم أنه قرأها له. وقال إبراهيم الحربي كان ورواقا ثقة، لو قيل له اكذب لم يحسن، لو قيل له اكذب لم يحسن، يعني هذا القول فيه مدح بخلاف قولهم فلان لا يحسن الكذب او لا يحسن ان يكذب، هذه فيها ذم. لو قيل له كذب لم يحسن، لو رخص له في الكذب ما يعرف يكذب، لانه جرى لسانه على الصدق واستقام لسانه ولهجته على ان يكون صدوقا. لو رخص له في الكذب وقيل له اكذب ما يعرف يكذب، لان الكذب هذا ما يعرفه، فالانسان اذا كان ما يعرف الشيء كيف يفعله؟ هذا معنى لو قيل له كذب لم يحسن. اما فلان لا يحسن ان يكذب او لا يحسن الكذب، معناه انه يكذب كذبا مفضوحا وكذبا فاحشا مكشوفا يعرفه كل احد، والا الكذاب الذي ياتي باشياء تغيب على الناس ما يفهم حتى ولو يعني الى حين، اما الكذاب الذي يكذب يعني كذبا مفضوحا مكشوفا فيفضح في المجلس في الذي هو جالس المجلس الواحد الذي هو جالس فيه، هذا لا يحسن الكذب، يكذب كذبا مفضوحا مكشوفا. اما لو قيل له كذب لم يحسن، لو رخص له في الكذب وابيح له الكذب لما استطاع ان يكذب، لانه لا يعرفه ولا يتصوره، وفعل الشيء فرع عن تصوره، اذا كان لا يتصوره كيف يفعله؟ هذا مدح، وهذا يرد على الذين اتهموه بانه وراق وكان ياخذ حديث فلان ومن اجل يعني يقول لفلان سمع لي صحح لي، هذه اشياء يعني تحوم حول العداله، تحوم حول العداله، وانه يدعي احاديث لم يسمعها من اهلها. فكان هناك يعني عند من يريد ان يدافع عنه ان يقول هذا القول، لا هذا الكلام لن تتهمونه، تتهمونه بالكذب، لو قيل له ما كان يعرف الكذب، ما هو بالرجل الذي يعرف هذا. نعم. قال وقال ابراهيم الحربي كان وراقا ثقه، لو قيل له كذب لم يحسن. اي أيوة صحيح، هو وراق، لكن وراق ثقه يعني يرد على الذين قالوا انه وراق واخذ كتاب فلان وراح بها الى فلان الى غير ذلك، صحيح هو وراق لكنه ثقه، ولو قيل له كذب ما كان يعرف يكذب. نعم. وقال ابن عدي روى عن ابراهيم المغازي وانكرت عليه. انكرت عليه يعني انت سماعك منه غير ثابت، عرفوا ايش معنى كلام العلماء في الجرح والتعديل، وانكرت عليه يعني سماعك غير ثابت منه. نعم. وقال ابن عدي روى عن ابراهيم المغازي وانكرت عليه، وحدث عن ابي بكر المناكير، وهو مع هذا صالح الحديث ليس بمتروك. نعم، هذا يدلكم على ان كلمه صالح الحديث يعني ليس معناه ان حديثه يكون في درجه الصلاحيه والاحتجاج، يعني ليس بمتروك. والان هم يجاهدون ويدافعون عنه، ايش يخليه يقوم؟ لان الان في تهمه حوله بالكذب، الان يعني تهمه قاتله له، الان لما يرضى بانه ضعيف وانه كذا سهل يمشي. المهم يعني الجرح اهون من القتل، الان حاموا حوله بدعوى التكذيب، فالذين يدافعون عنه يقول لا هو رجل صالح لكن حديثه يعني فيه ضعف لكنه مش كذاب. نعم. قال الحافظ قلت وقال احمد بن حنبل ايضا لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، واشار الى انه ربما نسب الى جده، وروى ابراهيم بن الجميدي عن يحيى كذاب، وقال ابن ابي خيثمه عن يحيى قال لا انا عندي هنا قال فيه ايش هنا لص كذاب ما سمع هذه الكتب قط التي يحدث بها، هذا كلام يحيى بن معين، لكن الخطيب دافع عنه بنحو ما سمعتم او كما سياتي. نعم. وقال اشوف كل التهمه والكلام حول انه وراق اخذ الكتب وذهب بها الى فلان، التهمه الان والكلام حول التكذيب. نعم. وابن معين يعني في مثل هذا يعني عهد عليه في كثير من الرواة أنه يتعجل في أمرهم، وأنه إذا شم منه رائحة يعني الكلام حول العدالة يتهمه ويتكلم فيه بشدة، ولذلك أخذ على ابن معين التشدد والتعجل في أمر الرواة والتسرع. وقد يكون الرجل يعني يروي أحاديث ظاهرها أنها كذب ومع ذلك ليس بكذاب، تكون أدخلت عليه أو يكون وهم فيها، كما مر بنا في ترجمة أحمد بن الأزهر نيسابور أبي الأزهر، لما روى حديثا فضل عليه قام ابن معين وقال: من هذا الكذاب النيسابوري الذي يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحمد بن الأزهر: أنا. قال: أما أنت فلست بكذاب، يعني أنا أعرفك ما أنت بكذاب. هذا يدلكم على أن ابن معين حقا يتسرع ويتعجل في أمر الرواة عندما يتكلم فيهم بهذا الشيء. فالحق أنه إذا لم يوجد له معارض فكلامه مقبول، وأما إذا وجد من يعارض كلامه من الأئمة المعتدلين فيصغى إلى المعتدل أكثر مما يصغى إلى ابن معين. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى، وهذا يدلكم أيضا على أن الرجل يعني إذا كان التسرع والتعجل في أحكام على الرواة نزل من مكانة ابن معين في هذه المسألة، وكان غيره يعني كلام غيره مقدما عليه، فهذا يدلكم أيضا أنتم يا طلبة العلم لا تتسرعوا في الكلام على الناس، لا تتسرعوا في الحكم على الخلق، لا تتسرعوا في أخطاء الناس وأنتم لا تعرفوا الأخطاء أو الصواب أو تعرفوا أنه أصاب أم أخطأ، لا تتعجلوا لا تتعنتوا، فإن هذا التعجل وهذا التعنت نزل من قدر أئمة كبار، فما ظنكم بالصغار؟ فالاعتدال والتأني والروية في الشيء والنظر والإدراك من كل ناحية حتى تأكد من خطأ المخطئ ومن صواب المصيب، هذا هو ديدا طلبة العلم. أما من تعجل فالتعجل ما يعني ينزل من قدره. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى قال لنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد كان لأبي كتاب نسخه ليحيى بن خالد يعني في المغازي فلم يقدر لي سماعها. قال الخطيب: طيب عندك سماعها؟ سماعها وش؟ من أقدر يسمعها؟ صح. هو هذا يعني صواب الكلام لأنه يتكلم عن أبيه، ليش يتكلم عن نفسه هنا؟ قال لنا يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد كان لأبي كتاب نسخه ليحيى ابن خالد يعني من المغازي. كلام مش مضبوط هذا، فلم يقدر لي سماعها او فلم يقدر يسمعها، ايش صلة هذا بما نحن فيه؟ ها اتفضل اقرا. فهذا الكلام من كلام الحافظ زيادات الحافظ ليس في تدريب الكمال. نعم. قال الخطيب: غير ممتنع ان يكون ابن ايوب صحح النسخة وسمع فيها من ابراهيم ولم يقدر لغيره سماعها. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال أبو حاتم: روى عن أبي بكر بن عياش أحاديث منكرة. نعم. على كل حال رجل ضعيف في حفظه وتكلم فيه لكن الكلام مدفوع، هو ضعيف من قبل حفظ. إيش قال عندكم؟ لا لا لا، هو إيش كانت فيه غفلة؟ قال أبو أحمد. ها؟ قال صدوق كان في رجل لم يدفع بحجة. لا لا لا، عندنا القول بأنه يروى حديث منكرة وأنه يخطئ وأنه صاحب أوهام وأنه ليس بمطرق الحديث، عندنا كلام كثير بضعفه في مقابل حفظه. أبو حاتم يقول روى عن أبو بكر بن عياش أحاديث منكرة، أبو أحمد الحاكم يقول ليس بالقوي عندهم، مر بنا من كلام ابن عدي هو صالح الحديث ليس بمطروق، تحدث عن أبو بكر بالمناكير، والكلام أنه يعني بالجهد أنه يسلم من القضية يعني التكذيب، أما أنه يكون صدوقا وحديثه حسن لا ينزل. صدوق يعني صاحب مناكير أو له مناكير ولم يعني كذبه يحيى بدون حجة، نعم، أو كذبه يحيى أو غيره لم يتبع بحجة، كلام شامل لا بأس به، أما أنه صدوق له مناكير ما يكون أبدا صدوق حديثه حسن. هذا قول الإمام أحمد لا بأس به، هذا أيضا هذا يؤكد لك أن الإمام أحمد يريد أن يدافع عنه في دينه، لأن الكلام الآن تهمة كبيرة جاء عليه بمشاكل كبيرة تخرجه من حيز الرواية بالكلية، فالإمام أحمد يقول لا بأس به أي في دينه تحمل على الدين. أما عندنا جرح مفسر من جهة رواية المناكير، جرح مفسر في حفظه وجرح مفسر في عدالته، دافعوا عن الجرح المفسر في العدالة بأنه لا بأس به وأنه رجل صالح وأنه كانت عنده غفلة وأن الأشياء دي أتي من قبل الغفلة ليس من قبل التعمد. أما أنه يقال يعني حديثه حسن حجة بذاته لا، هو دون الاحتجاج عند هذا نقص إن شاء الله. سبحان الله وحمده. قال رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن أبي خلف القطيف البغدادي. أين نحن؟ أحمد محمد بن ثابت. أحمد بن محمد بن ثابت ابن عثمان بن مسعود ابن يزيد الخزاعي أبو الحسن ابن سبوية المروزي. رمز الإخراج أبي داود له. قال: وروى عنه أبو داود وابنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة الدمشقي. وابنه عبد الله بن أحمد ربما وابنه عبد الله إيش عندكم في النسخ؟ ها؟ محمد بن ثابت. يمكن ابنه عبد الله بن أحمد في المترجم له ابن اسمه عبد الله. نعم. قال: روى عنه أبو داود وابنه عبد الله بن أحمد وأبو زرعة الدمشقي ويحيى بن معين وهو من أقرانه وأبو بكر بن أبي خيثمة وغيرهم. رواية القرين عن القرين فيها رفعة لا سيما أن يحيى بن معين يروي عن قرينه، فيها رفعة للقرين في هذه الحالة. الأصل أن القرين يعني لماذا أخذ عن مثلي أو عن من دوني، يكون أعلو وأذهب إلى من هو أكثر، فهذا يدل على شيء من الرفعة. نعم. قال النسائي ثقة. وقال البخاري والقيم وابن يونس وغيرهم: مات سنة 300. قال الحافظ رحمه الله: قلت ووثقه محمد بن الله والعجلي وعبد الغني بن سعيد. وقال الإدريسي: كان حافظا فاضلا ثبتا متقنا في الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات. ما أعرف، يراجع إن شاء الله في النبلاء، ينظر إدريسي في النبلاء وإذ درجته في الجرح والتعديل، بالرجوع للنبلاء توجد ترجمته إن شاء الله. نعم. قال أحمد بن محمد بن جعفر. لا إيش لا إيش لو إيش حكم هذا الرجل عندك؟ وثقه من تعدي. ها. وثقه من الله الظاهر هذا النسخ. نعم. ثقة وهو كذلك. نعم. هات من بعد. قال أحمد بن محمد بن جعفر القرطوسي ومدى بإخراج النسائي له. قال: وروى عنه النسائي في الحج وجاء عنه منسوبا في رواية أبي علي الأسيوطي. وقال ابن عساكر: إنما هو محمد بن أحمد بن جعفر الوثيقي، فقد ذكره النسائي في جملة شيوخه. قال الحافظ: قلت وسماه مسلمة بن قاسم أحمد أيضا ووثقه، وهو وهم، ولم يذكر ابن يونس إلا محمد بن أحمد. إذن هذا سأذكره في محمد المحمدين. ايش قال عندكم؟ ها؟ من أجل توثيق مسلمة، لكن المختلف اسمه، هو يقول ولم يذكر ابن يونس إلا محمد بن أحمد، ما قال سيأتي في محمد في المحمدين؟ ها؟ نقل قال: وقال ابن عباس: إنما هو محمد بن أحمد بن جعفر ولم يذكر ابن يونس غيره. عندك موجود التقريب هذا؟ ها؟ نعم. وتوثيق مسلمة ابن قاسم نزله. ها؟ باعتبار أن مسلمة يعني ليس من مثل الأئمة الكبار في هذا الباب. طيب، نقف إن شاء الله على ترجمة الإمام أحمد، وهي ترجمة نيرة نتقرب إلى الله بقراءتها ومعرفة مناقب هذا العلم رحمة الله عليه. نقف إن شاء الله عندها في أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. قال: خرجت به أمه من مر وهي حامل فولدته ببغداد، وبها طلب العلم ثم طاف البلاد فروى عن، ثم ذكر مشايخه الذين روى عنهم، ثم قال رحمه الله: وأن له أن يذكر مشايخه، ذكر يعني بعضهم، ولا أين مشايخ أحمد سبحان الله. ورمز بإخراج الجماعة له، ثم قال: روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والباقون مع البخاري أيضا بواسطة، وأسود بن عامر الشاذان وابن مهدي والشافعي وأبو الوليد وعبد يعني البخاري روى عنه بواسطة وبدون واسطة. نعم. وروى عنه عبد الرزاق ووكيع ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون وهم من شيوخه. وروى عنه قتيبة وداود بن عمر. الرجل لما روى عنه شيوخه رفع على الرجل أن يروي عنه شيوخه. نعم. وداود بن عمرو وخلف بن هشام وهم أكبر منهم، وأحمد بن أبي الحواري ويحيى بن معين وعلي بن المديني كذلك روى عنه من هو أكبر منه رفع أيضا. روى عنه تلامذته يعني بواسطة وبدون واسطة، هذا يدل أيضا على رفعته. يروي عنه شيوخه، هذا يدل على رفعته. هذا يروى عنه من هو أكبر منه يدل على رفعته. معنى علي أو من تمعنى شنقول؟ ها وكذلك ايش؟ انا ذكرت ثلاثة اشياء. عندك بشير اذا روى عنه اقرانه او مشايخه او من هو اكبر منه هذا يرفع من قدره، وكذلك اذا روى عنه تلامذته يرفع من قدره. ما اي راوي له تلامذة؟ كيف نقول اذا روى عنه تلامذته يرفع من قدره؟ اي راوي كيف عرفنا احنا الا بتلاميذ له؟ ها عندك يا خبيث اذا راى عن كبار ينفع من قدر، وماذا ايضا؟ ها نعم ها يعني يرون عن تلامذته بعلو وبنزول بواسطه وبدون واسطه، يدل ذلك على انهم يريدون ان يتبعوا حديثه عاليا ونازلا. نعم. وروى عنه علي بن المديني والحسين بن منصور. اجتمعت كل هذه الاوصاف في الامام احمد، وهذه كلها قرائن على التوثيق اذا لم يتكلم في الرجل، اذا لم يكن هناك فيه توثيق. اما الامام احمد رحمه الله فهو غني عن مثل هذه الاستنباطات، فشهرته قد اطبقت الارض. نعم. قال: ودحيم وابو قدامة السرخسي ومحمد بن رافع ومحمد بن يحيى بن ابي سمينه، وهؤلاء من اقرانه. وروى عنه ابناه عبد الله وصالح، وتلامذته ابو بكر الاثرم وحرب الكرماني وبقي بن مخلد وحنبل بن اسحاق وشاهين ابن السميدع والميموني وغيرهم، واخر من حدث عنه ابو القاسم البغوي. قال: قال ابن معين: ما رأيت خيرا من أحمد. آخر من حدث عنه، هل هو آخر من أخذ الحديث عن الإمام أحمد؟ عندك هذا الذي آخر من حدث عنه معناه أنه آخر واحد كتب عن الإمام أحمد الحديث؟ ذكر محمد آخر من رواه في المسند، وليش يعني أنا أقول في المسند خاصة وكذا؟ ها آخر من حدث عنه ليش؟ أي يعني هذا الرواية ليس في الأخذ، معناه أنه مات كل تلامذة الإمام أحمد الذين أخذوا عنه مباشرة، فآخر من بقي ممن يروى عن أحمد في الدنيا بعلو هو أبو القاسم البغوي، وغيرهم قد ماتوا. ليس معنى أنه آخر من أخذ عنه في حياة الإمام أحمد هو قبل ما يموت في آخر لحظة هو على الفراش كتبه عن الإمام أحمد، لا، لأن يعني يذكرون أيضا في ترجمة الإمام أحمد أنه في آخر عمره امتنع من التحديث، وما كان يحدث حديثا كاملا، إن حدث بالسند فلا يذكر المتن، وإن حدث بالمتن فلا يذكر السند، وكان قد حلف على ذلك والأمير في زمانه أرسل أولاده أو طلب منه أن يحدث أولاده وأن يخصهم بالتحديث، فقال علي يعني حلفة كما علمت، وقد ذكر ذلك في رسالته في خلق القرآن، في الكلام في خلق القرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فطلب منه الأمير أن يحدث أولاده، فقال أنت تعرف أن علي يمينا في ذلك وما أريد أن أنكثه. فما إن كان حدث بالإسناد ما يتم المتن، وإن حدث بالمتن يعلق الإسناد، حتى إنه ذكر ذلك في رسالته للأمير عندما ذكر في رسالته القرآن غير مخلوق، كان يسوق الأسانيد بدون كان يسوق الأحاديث بدون أسانيد، وقال لولا اليمين الذي علي كما علمت لسقت هذه الروايات بأسانيدها. نعم. قال ابن معين: ما رأيت خيرا من أحمد، ما افتخر علينا بالعربية قط. وهو كان رحمه الله كان شيبانيا، كان يعني عربيا أصيلا، فيقول يا ابن معين: ما رأيت يفتخر علينا بالعربية قط. نعم. وقال: ليس كحال كثير من الناس، واحد يفتخر انها قبيلي، ثاني يفتخر انها كذا، واحد يفتخر على اخوانه انها غني، والثاني يفتخر انها عندها مسؤول او غير ذلك. هذا كله من ضعف الايمان، الذي ايمانه ضعيف يركن الى هذه الامور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وقال عارم: قلت له يوما يا ابا عبد الله. عارم هو محمد بن فضل السدوسي كما هو معروف، واسمه محمد، وكان بعيدا عن العرامة، لأن العارم يعني فيها الشيطان أو الخبيث أو بهذا المعنى. نعم. وقال عارم: قلت له يوما يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب، فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. وقال صالح: سمعت أبي يقول: ولدت في سنة 64 و100 في أولها في ربيع الأول. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: مات هشيم سنة 83 و100، وخرجت إلى الكوفة في تلك الأيام، ودخلت البصرة سنة 86. أيوة 100. وقال أيضا: سمعته يقول: سمعت من علي بن هشام ابن البريد سنة 79 و100 في أول سنة طلبت، وهي السنة التي مات فيها مالك. وقال أيضا: حججت سنة 87 وقد مات فضيل، ورأيت ابن وهب ولم أكتب عنه. وقال: وحججت 5 حجج، منها 3 حجج راجلا. على رجله ماشيا. منها 3 حجج راجلا، أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. وقال إبراهيم بن شماس: سمعت وكيع بن الجراح وحفص بن غياث يقولان: ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعني ذلك أحمد. مثل ذاك الفتى يعني أنا أحمد رحمه الله. وقال القطان: ما قدم علي مثل أحمد. وقال فيه مرة: حبر من أحبار هذه الأمة. الله. وقال أحمد بن سنان: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل. مع أنه تلميذ له، ومع ذلك كان يعظمه ويجله، وهذا هو الذي يعني من مبشرات الخير، أن التلميذ يجله مشايخه. إذا كان التلميذ يجله مشايخه، يحبونه ويجلونه، وكذلك يشفعوا يعني إذا شفع عندهم يشفعونه إلى غير ذلك، هذا كله من مبشرات الخير. بعض التلاميذ يكونون والعياذ بالله يعني لهم ثقل على قلوب مشايخهم، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا أورع. وقال معاصم: ما جاءنا من ثم أحد. يعني الورع يعني ممكن يكون في الدين وممكن يكون في الحديث، والورع في الحديث فرع عن الورع في الدين. كثير من الناس يظن أن الورع هو مقتصر فقط على ترك الشبهات وإلزام النفس الجادة وغير ذلك. لا، المحدثون أيضا عندهم ورع، إذا شكوا في الحديث المرفوع أوقفوا، وإذا شكوا في الحديث من أصله تركوا الرواية عنه، تركوا روايته وإن كان عالي الإسناد، فيتركونه من أجل الله سبحانه وتعالى على ما فيه من شهرة وعلى ما فيه من يعني أسباب جالبة للمدح وللرفعة. نعم. قال: وقال عبد الرزاق: ما رأيت. وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه منه ولا أورع. وقال أبو عاصم: ما جاءنا من ثم أحد غيره يحسن الفقه. وقال يحيى بن آدم: أحمد إمامنا. وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل. وقال عبد الله الخريبي: كان أفضل زمانه. وقال أبو الوليد: ما بالمصرين أحب إلي من أحمد ولا أرفع قدرا في نفسي منه. سبحان الله، في كل زمن يا أخوان واحد يكون بهذه الصورة، كما في زماننا مثل سماحة الوالد بن باز رحمه الله. نعم. وقال العباس العنبري: حجة. وقال ابن المديني: ليس في أصحابنا أحفظ منهم. وقال قتيبة: أحمد إمام. كلمة العنبري حجة هنا ما يعنيش أنها مجرد ثقة أنه يحتج بحديثه، حجة يعني قدوة ويقتدى به ويؤتسى به ويتتبع في أعماله كلها ليحتج به وليكون قدوة للناس. هذا الحجة أعلى من كلمة ثقة. نعم. وقال أبو عبيد: لست أعلم في الإسلام مثله.